بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أليس الله بأحكم الحاكمين.